الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا يا رسول الله وقد خافوا وأينا لم يظلم نفسه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، أليس ذاك الظلم أي المطلق؟ ألم تقرأوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، حيث قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم المقصود في الآية. إذا انتفى هذا الظلم تحقق الأمن للمجتمع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا على سبيل العموم في المجتمع، وأما على سبيل الأفراد فكذلك يرجى لكل من حقق التوحيد وخلصت نفسه وقلبه من الشرك أن يتحقق له الأمن والأمان، وهذا لا يكون إلا بتوحيد الله عز وجل، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد المقصود لا يقتصر على توحيد الربوبية كما يظن الجاهلة من الصوفية وغيرهم من أهل البدع، يعتبرون أن غاية التوحيد أن تفنى في ربوبية الله، كما قال الغلاة منهم من أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد، يقول أحدهم: أن تفنى بذاتك في الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق الرب. نقول له: أيها المسكين، لقد اعتقد هذا أبو جهل واليهود والنصارى، يعتقدون هذا، يعتقدون أن الرب الخالق هو الرب سبحانه وحده، لا يشركون به في الربوبية إلا من شاذ منهم، ولكنهم لم يحققوا توحيد العبادة، لم يفردوا هذا الرب بالعبادة، بل توجهوا بالعبادة لغيره نحو توجه النصارى للمسيح واليهود لعزير وغيره من أنبياء الله، وتوجه الروافض بالعبادة إلى علي وإلى الحسين، وتوجه غيرهم من الجهلة من المتصوفة ونحوهم بالعبادة إلى الحسين أيضا، وبعضهم إلى البدوي وإلى الدسوقي وإلى الجيلاني ولغيرهم ممن ينسب إلى أهل البيت أو ليس من أهل البيت. والله عز وجل لم يرسل الرسل بهذا الشرك، والله ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم كي يدعو الناس إلى عبادة الأموات. هل بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم كي يدعو الناس إلى دعاء الأموات من دون الله؟ والله ما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل هذا هو الشرك الذي جاء الرسول ليهدمه صلى الله عليه وسلم. فإن خالط هذا الشرك المجتمع فاعلموا أنه على خطر، وأنه عرضة لتسليط الأعداء عليه. سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فليحذر قومنا من هذا الشرك، وليعلموا أنه لم يسلط علينا اليهود ولا النصارى، ولم يسلط علينا غيرهم من أعداء مصر ومن أعداء الإسلام إلا بهذا الشرك وبهذه البدع التي غزت البلاد في شرقها وغربها. ولما كان هذا الشرك من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أرجاء نجد وجزيرة العرب، كيف كان الحال؟ كان الناس في خوف، وقد غزتهم الفواحش بكل صورها، وكان يغير القوي على الضعيف، وعاش الناس في وجل وخوف وهلع، لا يأمن أحدهم على نفسه، إلى أن جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أهل المدينة أهل يثرب قبل أن تسمى المدينة في حروب وعداء على الدنيا مستمر، حروب استمرت سنوات وسنوات بين الأوس والخزرج، يتصارعون على ما أوحى الشيطان به إليهم، وهم على شرك ووثنية، يعبدون الأموات ويعبدون الأشجار ويعبدون الأوثان مع اليهود وغيرهم، إلى أن جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الهجرة إلى يثرب، فتحولت يثرب إلى المدينة الآمنة طيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحل فيها الأمن والأمان وطهرت من الشرك، وقامت دولة الإسلام الأولى في أرجاء مكة والمدينة وما حولهما، إلى أن فتحت الأمصار وتحولت الدنيا من الشرك والوثنية التي كانت تعيش فيها أيام الجاهلية إلى التوحيد وإقامة الشريعة التي لن يتحقق الأمن إلا بها، لن يتحقق الأمن لأي مجتمع إلا بالتوحيد وإقامة الشريعة. هذا والله ليس من الإرهاب، إقامة توحيد الله وإقامة شرع الله هذا هو الأمن. والذين يحاربون التوحيد ويحاربون الشريعة تحت دعوة محاربة الإرهاب هم والله دعاة الإرهاب، وهم والله الذين يتسلط بهم العدو على ديارنا. نحن هؤلاء المخذولين المفتونين في وسائل الإعلام في قناة القاهرة والناس وغيرها، والله هؤلاء هم من ألد أعداء هذا البلد ومن ألد أعداء الإسلام، ولا يريدون أمنا ولا أمانا لمصر ولا لغيرها، بل إن تمكنوا لتعاونوا مع الأعداء لغزو هذا البلد، بل هم يتعاونون بالفعل. ولما عاشت البشرية تحت ظل الإسلام، تحت ظل التوحيد والشريعة الغراء في عهد الخلافة الراشدة، كانت أزهى العصور. لا أقول من ناحية الدنيا، قد كان هناك قلة في العيش في زمن أبي بكر وعمر قبل أن تفتح الأمصار، ولكنهم كانوا يعيشون في أمن وأمان ورخاء وقناعة وتآلف، كانوا أمة واحدة، ليس فيهم أحزاب ولا صراعات ولا انتخابات ولا دنيا زائلة لا قيمة لها، ما كان فيه من رشاوي ولا الفواحش ولا العري والفجور، كانوا أمة آمنة يعيشون تحت طاعة الله على قلب رجل واحد، إلا من شذ منهم من المنافقين الذين لم يكون لهم أي أثر في ذاك الوقت إلا التشويش فقط. ثم مرت القرون وتوالت الخلافات، وحدث ما حدث من الضعف ومن الاختلاف والفتن كما هو معلوم في التاريخ، سنة الله في الابتلاء. وتحولت مكة والمدينة ونجد والحجاز مرة أخرى بعد أن آلت الدولة العثمانية إلى الضعف والاضمحلال، عادت إلى الشرك والوثنية مرة أخرى كما كان الحال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجود بعض مظاهر الإسلام، نعم من إقامة الصلاة ومن الحج، ولكنهم كانوا في أغلب أمرهم عادوا إلى عبادة الأموات من دون الله، مما لم يكن يوجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دولة الإسلام وفي الخلافة الراشدة وإلى ما جاء بعدها من الخلافات. ولكن دب الشرك مرة أخرى في هذه الأمة لما قامت الدولة الفاطمية الشيعية في بلاد المغرب العربي، فغزت بلاد الإسلام في القرن الرابع الهجري وأدخلت الشرك مرة أخرى إلى بلاد الإسلام عن طريق هذه القبور والمقامات، وتظاهروا بموالاة ومحبة أهل البيت حتى يخدعوا المسلمين بهذا الأمر مرة أخرى. فلأول مرة تظهر القبور في المساجد وتعبد من دون الله في القرن الرابع الهجري، ما كان يوجد هذا في زمن القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. كانت مصر وغيرها طاهرة من الشرك بعد أن دخل الصحابة إليها وطهروها من الشرك والوثنية. فآل الأمر إلى الشرك، وبتوالي القرون حل الشرك مرة أخرى في بلاد نجد في أواخر الدولة العثمانية التي غزتها الصوفية ومن على شاكلتهم بكل طرقها التي لا علاقة لها بالإسلام الصحيح. فعادت البلاد إلى ما كانت عليه من الاضمحلال وانتشار الفواحش وانعدام الأمن، فالقبائل متناحرة يقتل بعضهم بعضا ويزبي بعضهم بعضا، والرشاوي والفجور والزنا منتشر في كل أرجاء نجد. لا يأمن أحد على نفسه لا في الحج ولا في غير الحج، إلى أن سخر الله الإمام محمد ابن عبد الوهاب التميمي من بني تميم رحمه الله، فقام بمحاولة تجديد الدين، أي بإعادة الدين إلى ما كان عليه في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبوة. فجاهد واجتهد وحورب أشد الحرب واتهم بالباطل، إلى أن سخر الله له الإمام محمد ابن سعود رحمه الله، فقامت دولة الإسلام والتوحيد مرة أخرى في بلاد نجد، وأمن الناس على أنفسهم وصالحت البلاد، وعادت مكة والمدينة إلى ما كانت عليه في زمن الخلافة الراشدة طاهرتان من الشرك والوثنية. وهذا غاض أهل البدع وأهل الكفر، فكادوا لهذه الدعوة، لهم لا يريدون أن يعيش المسلمون في أمن وأمان، يريدون المسلمين أن يظلوا في حرب وحزبية وصراع، صراعات مقيتة حول الدنيا. فكانت هذه الفتن التي ما زال يعيش المسلمون فيها. وانظروا إلى ما قاله علامة مصر في وقته محمد حامد الفقي رحمه الله، الذي كان من أكابر علماء مصر مع المحدث أحمد شاكر في القرن الماضي، يقول في كتابه أثر الدعوة الوهابية، هو يسميها بما اشتهر عند الناس، ولكن ليس هناك ما يسمى بالدعوة الوهابية، بل هي دعوة الإسلام التوحيد. محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بدعوة جديدة، إنما جاء بتجديد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الرسل هي التوحيد، لم يأتي بشيء جديد، إنما ذكر الناس بالتوحيد لما غرقوا في الشرك. فقام الروافض وأذنابهم من الصوفية بغمز دعوة التوحيد بأن الدعوة الوهابية، ما يوجد دعوة اسمها الدعوة الوهابية. محمد بن عبد الوهاب عالم كبقية العلماء ممن سبقوه، كأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والبخاري والشافعي ومسلم وغيرهم، جاء بنفس الدعوة الكتاب والسنة، وأن يعود الناس إلى السلف الصالح، إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول محمد حامد الفقي رحمه الله: كانت الدولة العثمانية حين قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته في غاية الخلل والاضطراب والانحلال واضطراب حبل الأمن في ولايتها ووهن عناصر القوة فيها، وكان من آثار هذا الوهن أنها لا تولي في الغالب وظائف الدولة وإمارة الولايات إلا لمن يدفع الرشوة، لمن يدفع الرشوة ثمن ذلك لمن بيده الأمر. وربما لم يكون الأمر في كثير من الأحيان بيد جهلة المتصوفة أو بعض أشياعهم الخاضعين لنفوذهم، فما الحال والآن؟ انظروا إلى ما يحدث عند صناديق النذور في هذه المساجد، والله بلايا لا يعلمها إلا الله، من ابتزاز أموال الناس تحت دعوة النذور، وهي والله ليست لله، تقدم للأموات ثم يسرقها هؤلاء الموظفون ويتقاسمونها ويتصارعون عليها، وهذا معلوم لا يخفى على أحد، واسألوا المسؤولين عن هذا الأمر. فواحش ورشاوة داخل هذه المساجد التي تدعي أنها مساجد الأولياء، والله أولياء الله ليس كذلك، ويبرؤون من هذه الأماكن. فيكون من أثر هذا أن تسند الأمور إلى غير أهلها، فضلا عما كان عليه كثير منهم من انحلال الأخلاق، من انحلال عروة الدين عن نفوسهم. فكان الوالي إذا حل في وظيفته لا هم له إلا إشباع نفسه الشرهة من شهوات وملذات ومن أموال ودور وعقار. وانظر إلى حال هؤلاء المترشحين ليمثلوا هذا الشعب، هذا حال أغلبهم إلا من رحم الله، لا هم لهم إلا جمع الأموال وإعطاء الرشاوة ليصلوا إلى المنصب الذي يريدونه. وهذا هذه ثمرة الديمقراطية المزعومة، رشاوة وسرقات وظلم، ولا يوسد الأمر إلى أهله، والله يوسد في الغالب إلى غير أهله ممن لا يستحقه هذا، لأنهم لم يقوموا على شريعة الله، لم يحققوا التوحيد، إنما حققوا الدنيا فقط والسعي وراء هذه الدنيا، يأخذها غصبا ويدفع ثمنها لمن يطلبه صياطا على الظهور والجنون. ثم ذكر ما قاله المؤرخ والنجدي الشهير ابن بشر في كتابه تاريخ نجد، أو عنوان المجد في تاريخ نجد، قال: شهدت سعودا وراكب مطيته محرما بالحج، أي بعد أن قامت دولة التوحيد في هذه البقاع، ونحن مجتمعون في نمرة لصلاة الظهر والعصر، خطب فوق ظهرها خطبة بليغة، وعظ الناس فيها وعلمهم المناسك، وذكرهم ما أنعم الله عليه من الاعتصام بكلمة لا إله إلا الله، وما أعطى الناس في ضمنها من الاجتماع بعد التفرق، وأمان السبل وكثرة الأموال وانقياد عصاة الرجال، وأن أضعف ضعيف يأخذ حقه كاملا من أكبر كبير من مشايخ البوادي، وأعظم عظيم من رؤساء البلدان، ونادى وهو على ظهرها: لا يحمل في مكة سلاح ولا تتبرج امرأة بزينة، وتوعد من فعل ذلك من جميع رعيته، وجعل في الأسواق وقت الصلاة رجالا يحضون الناس عليها، فلا تجد فيها وقت الصلاة متخلفا إلا نادرا، ولا تجد في الأسواق من يشرب التنباك أي الدخان ولا غيره من المحظورات إلا ما لا يرى ظاهرا. هذه صورة مصغرة لحال هذا المجتمع بعد أن طهر البلاد من الشرك، وعمت الشريعة الغراء في ظلال مكة والمدينة وما حولها من نجد، فقام الأمن والأمان وتحقق المجتمع الآمن. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فشكى إليه الفاقة أي الفقر، وجاءه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال لي: يا عدي، أتدري ما الحيرة؟ فقال: لم أرها، أي لم أرى الحيرة وقد أنبئت عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. ثم قال فقال عدي: فقلت فيما بيني وبين نفسي: وأين بعار طي الذين قد سعرت بهم البلاد، أو قال قد سعروا البلاد؟ أين دعار طي؟ الدعار جمع داعر، والخبيث والفاسق، الذين سعروا البلاد أي أشعلوها بالفتن والسرقات والشر من السعير. يقول: أين دعار طي من قبيلة طي الذين كانوا يقطعون الطريق ويسرقون الناس ويشعلون الفتن، لأنه لم يوجد أمن وأمان في أيام الجاهلية قبل البعثة، قبل إقامة التوحيد في هذه البلاد. فقال عدي: فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ هذا قالها بينه وبين نفسه، لم يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فقال عدي: كسرى ابن هرمز؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كسرى ابن هرمز، أي ملك فارس. ثم قال: لئن طالت بك حياة نعم لترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة يطلب أن يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ ألم أفضل عليك بالمال وأعطيك مالا؟ فيقول: بلى. فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. فقال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. وهذا موطن الشاهد، أن الناس بعد البعثة وبعد إقامة التوحيد والشريعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في أرجاء الجزيرة ونجد، أمن الناس على أنفسهم، وفي زمن الخلافة الراشدة وما بعدها كان الحجاج يسيرون في طرقهم آمنين، لا يخافون قطاع الطريق ولا اللصوص، لأن التوحيد والشريعة عمت الأرجاء، وظل هذا الوضع كما ذكرنا سنوات، إلى أن ضعفت الدولة الإسلامية في عهد الخلافة العثمانية وآلت إلى الشرك، وانتشر الشرك في جميع أرجائها بسبب هؤلاء المتصوفة الجاهلة والشيعة الرافضة وغيرهم من أهل الضلال. ثم لما قام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بتطهير نجد وما حولها مع الإمام محمد بن سعود، عاد الأمن والأمان مرة أخرى إلى هذه البلاد، فقامت الدولة السعودية الأولى ثم الثانية وحاربوها أشد الحرب حتى أسقطوا الأولى والثانية على يد أولياء الشيطان من أهل البدع وأهل الكفر. ثم قامت الدولة الثالثة والتي ما زالت قائمة حتى الآن تنعم بالأمن والأمان والرخاء، إلا ما نخر فيها من أهل البدع من الإخوان المسلمين والأحزاب وغيرهم والصوفية وغيرهم، يحاولون أن يسقطوا هيبة هذه الدولة ويتهمونها بالكذب بأبشع الاتهامات كما فعل أسلافهم ممن لم يريدوا التوحيد وأرادوا أن تعود البلاد إلى الوثنية مرة أخرى. واسمعوا إلى هذه القصة التي نختم بها والتي حدثت في زمن مؤسس الدولة الحديثة، الدولة الثالثة، الملك عبد العزيز بن فيصل رحمه الله تعالى، في قصة امرأة من البادية خرجت، ركبت المرأة بعيرها وساقت إبلها وأرخت الزمام زمام الراحلة وخرجت من الرياض وحدها، وانطلقت الراحلة بين الخزامة والأقحوان وتوجهت إلى الأحساء أسماء مناطق، وصارت ومعها بندقية صيد، وانطلقت ومعها سلاح تذود به وحش الفلا وسباع الصحراء. ثم صارت في طريقها إلى أن قدر لها أن تلتقي بالركب الملكي للملك عبد العزيز رحمه الله، وقرب الركب الملكي ورأى رجاله والمرأة تحدو إبلها، فأمر سيدهم الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أحدهم أن يذهب إلى المرأة ليسألها أين هي راحلة وإلى أين هي متوجهة ولماذا هي وحدها وأين رجالها وأين محارمها، ودنا منها الرجل وسلم، فقالت لماذا تسأل، هل هذا يعنيك، ولم ترد الإجابة. فعاد الرجل إلى الملك، فجاء الملك بنفسه إليها وسألها أين بعلك أي زوجك يا امرأة، فقالت وماذا يعنيك، لا تعرف الملك لا تعرفه، فقالت المرأة عسى الله أن يطيل في عمر عبد العزيز أي الملك، إن الأرض عم فيها الأمن والسلام بفضل الله ثم بعبد العزيز، إن عبد العزيز عنده في السماء برقية وفي الأرض مرية، المرية يقصون الأثر والبرقية تخبر أمراء عبد العزيز فيلاحقون الجاني ويؤدبون العاصي، وصار الناس كل حقه محفوظ وكل أمنه مرهوب. بارك الله في عبد العزيز وعز الله عبد العزيز ومكن الله لعبد العزيز، وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلافة الراشدة وفي زمن هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد التي أقامها آل سعود مع الإمام محمد عبد الوهاب. صارت المرأة تمشي وحدها لا تخاف أحدا إلا الله، هكذا تحقق الأمن والأمان كمثال عملي يعيش هؤلاء، ولكن الكفار لا يرضون لهم أن يبقى هذا الأمن والأمان، لذلك يسعون بكل جهودهم إلى إسقاط هذه الدولة التي تعد آخر معقل للإسلام، لأنهم لا يريدون للإسلام أن يظل حاكما بشريعته وأن يظل الناس على أمن وأمان. فمن أراد أن يحقق للمجتمع الأمن والأمان فليعود إلى دعوة التوحيد، وليتخذ هؤلاء نموذجا له يحتذي به ليرى التحقيق العملي لما كانت عليه بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحقيق الأمن والأمان في المجتمع. والحديث يطول الكلام فيه، ولكني أكتفي بما ذكرت، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يرزق ولاة الأمر في مصر وغيرها من بلاد الإسلام البطانة الصالحة التي تدعوهم إلى الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.